أيده الله بمعجزات القرآن المبين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل هذه السورة المدنية مفتتح سورة النساء، يقول فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. انقرياو كل يا أيها الناس مكالا وردوان لله بأغلبنا بأغلب وكيل أيها الناس لكفارس تقموتان لله هي بأغلبنا على الزاب مدنية هي أيها الناس من الوردوان في سورة النساء لا شك أنها مدنية. للاو دمو سورة الحج الناس تقوا رب إن زلزلة شيء عظيم، وكذلك في سورة الحج نفسها يا يعني الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وما رب جل وعلا. وكذلك في سورة البقرة يا يعني الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبل لعلكم تتقون. ما رأيتك سأل الله جل وعلا ما رأيتك يا أيها الناس انقد يا ونداء أنا ويا عرف النداء أيها ها يا انقدي انقدي انت الناس معنا لا انتنو انت الناس لا نائب ناس وأيها مصوبة بعد وأيها مصوبة بعد السلاح يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة. يا أيها الناس ناس من النوس وهو التحرك ناو يا إنسم جن ميزبا لقاد آمي على الناس كتبا كما في قوله جل وعلا ولله على الناس جلبي حي جلبي حج ما ذاك بجن ما إنسم على بزانيا ولا موت قول إنس جن عقوبات شون حسابات عند النيانا وبذو خلاف الله تعالى ما هو زندو ما رضو. اتقوا ربكم قتات شون فروت يعني فروت يزداتون تهددو يكالك كالاتشون تكالك كالاتشون لكن آتم يتون دي جنان في أدرقو خليل فكرة ليتو ليت تعالى الله سبحانه ما أرق ستواتشون فلذي فروت يقبال يا الله نعمة الزابت أقال الله نفرا يقبال كمن بلا لكن آتم خليل فكرة ليت ترسل فروتها وقد كرمنا بني عاد وحملنا في البر والبحر بعد الأستساسة بخيزي كال بكالر بولا كلام على الناس ليتوتا يليو كهونا ين الله يسطح النعمة بأقبابه ولا يتملس القبال. يا أيها الناس اتقوا ربكم قتاتش الذي خلقكم يسجناتش خلقكم أوجدكم من العدم يعني كيف تكون إذا كنت أمواتا فعيا سمومين سمومهيكم من العدم خلي الله تشبت يسجناتش هنا لذيها بكاتش لذان دم انصروا نجرنا قروا من شو عند من نفس واحدة كان نفس ما لنه كآدم نفس ما لنه يعني كسو نفس او تاچون يعني كسو ذات نفس مال روح ولا معرفه نو يا او كسو اكلات مال نو عالم جمر الله يا امري ابل بشر اربوتا وخلق منها كذي نفس خلق هنا زوجها انتوان زوجها زوج النفس يا نفس انتوان يا خلق يا هنا الى الله سبحانه وتعالى الى زوج ميبال القرآن لا يبزوكي زي بأك إيدا بمنحاد بأك كاهد بإمنت سيقدم إليه زوجي للقرآن بذوب وتالى إمالا بذوب وتالى كما هنا يعني فإن حواء يعني إيش كانت تناسب آدم بالإيمان والديانة والمنهج بونا بتقدم هنا بالزوج تبالا لذبرو حتى بأخيرا أزواج للجوال وإذ قل يا آدم اسكن عنده زوجك الجنة إله كذلك أمسك عليك زوجك إله يا أيها النبي إن أهلا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى الله سبحانه وتعالى يعني يا أيها النبي كل أزواج بناتك إلى الجل وعلا يعني والأزواج مطهرة جل وعلا بإيمان بأكيدة بقول أنتنا يمني قد مسيحون حتى آخر أمد السماء الليل وبذات سيحون ببالال زوجي ببالال مرأة ببالال إن ديسنا وبذات بهاي معنو صحيح جنان يجزي إمرأة ببالال إلا كما قال جل وعلا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وبدار بالشان وكذلك قال جل وعلا ضرب مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى الله جل وعلا عندنا دمو عندن دقيقة دمو بهاي معنو صحيح جنان تو بكفر مهم بإيمان امرأة إلا وامرأة عمالة غطة إلا عندنا دمو من إلا يا إبراهيم وامرأة قائمة فضحكت إلا كذا هو امرأة وكان امرأة آخرا إلى زكريا مالك لمن لنو يعني إيه حكمة لديه مجمرة امرأة نبال وزنبلو بحيمانو سهل جران وزيدار بشاسي هون نبر بغارب نبال إيه كلا نقر نبال إيه خصوصية من لنو يحملنا يأكل يمحاني الناس قدائي بسيطة السلامي كسس ين أسمى الكتب امرأة يعني بحيمان سيسالي يؤيد الله امرأة قبيلها موافقة له في الكفر وفي أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يحمل يرضى يعني نتاوج بسيط من الله نقص الهلا نبعين بقصه لكن هذا مؤذام نبي الله إبراهيم ومراته قائمة فضحكة ميلا إيه مكناتهم قدم في الآخر نبرج أتولد نبر إيه دم بوند بسيط من الله مولده إيه مالده إنجي بغالي فزواج من باله بهاي مانو سيقنا نبذين ويلا هي قرآن سورة مستر ما يتعير عند قدنا ميلا إذن وخلق منها زوجها قندوان ما لنا حواء ناسا وسميت حواء حواء لأنها أم كل حي بيوت على نقه له الناس له نج في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تكن أنثى يعني لولا بنو إسرائيل لم يخن ذلهم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها يعني حواء يعني بني إسرائيل بينور نورو سيقابا سكما ما نبال سيقاو لنجل نجل نجل نجل وأطرنا أسقمت بزمك ماما جمع ولولا حواء لم تخذ أنثى زوجها الدهراء أسقدام إيه مكتاته زنا مالتا إلى الأنبياء سيتوش ما زنت امرأة نبي قال تغريلا وكذلك في سورة تحريم فخانتا ملو في الدين لا في الزوجية وفي دارة إذا ببيل جنة يا أنبياء مثل الزنا أسقران ما زنت امرأة نبي قدت يلوتهم مسيانوهم مسبعنا بالديوم مالهم يا سليمان سيتوش سليمان سيتوش سبعة وسنة كذا كان نسوك راقو مالهم إذا لم الأنبياء سيتوش زنا يسرون وإنما خيانوا بليلاو كيزنوا قال لم خالين مالهم زوجة يعني كذا عندما يتوقع آدم أربع أمد جرس قويتوال بآلم خالدو كعفر كلموك كدرقو كأيو كتقرو كنجو فتلاعي تكونترو تبوكتو الأربع مرقويتو كذب على روح انجد إفتتب على ربا ثم نفخ فيه من الروح وجعلكم السلام ورسالة ورسالة كذا هاي أولا انجدين بزي أدسناو منهم نقضى ونقر إلهم منهم كامل من نقر إلهم كذي وي تسكسر إلهم وصوناو يعني انجدين من دناو تنافقا جر على بات ما هو ذلك جرتا ما سوق جيا تدار مطهورو ما يسكن إليها وما يتمتق بها وما تكون يعني أونا دينهم دنيا ومرات إجازة مطهورو حوال خلق الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه سيد يعني كدرا مرض كقدير فخلق لك أمزازة كونه قدين وإن أعوذ شيء الدين إن كقدين وقت أمزازة من دين أعلى لا ينعونه كلا ينعونه قدين تسبرا وطال لك تخلق لك شامان حواء يا بأي جمه بمان باوا سيدوت ورسوت استوبر كمان هيدا إن المرأة خلقت من بين أعواجا فلن لن تستقيم لك على حال أنت إذن فلق أولا لقر ما تبطوا أتوني بهما فإن أنا إيش إيش فإن ذهبت تقيمها كسرتها أقنا له بلا كالب ودينه سر راسا كالب ودينه إن كنت ببقى قلت شو معلم مور ور وإن أنا استمتع لبيها وفيها أعواج استوصوا بالنساء خيرا مكرين بسيبال تقمرون بلا نبتين أباد لا يفرق لا يفرق مؤمن مؤمنة إن خرها منها خلقا ربيع آخر مؤمن ونصدى وعربية الأيسلام عند الله ما تفوق عند قلول إنه يشتر بزا أقوى كسويد وعاشر بالمعروف مطلبا فإن كريتمونا فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا تكره نعم صار سببا لأكل الشجر سبب يعني لما أتاه إبليس وكذلك أتاه إبليس بس دان قذئه من إندي بلا مكناته ونان للشلال وأما هي بكتا منا قروت إبليس يهون بوها بإنسي نمتتوبة وانا آسائتوات عن شيء متمسحه وليلة تعود لأما تأهيد والعدم كما تعالى منهم بلا شبعيه يعجين ذاف انتصاف على قرص كبعيه إيه مكان لابد يحتاج إلى دليل هذا كسان بس صارت سببا لأكل الشجرة التي نهي عنها او عن اكلها زوجها وبس زوج يا بتذكير لو اذا بيتكلموا زوج مع زوج اختار لغه قران زوجنا ويجمع على ازواج او ازواج مطهره ومن اربع ازواج زوجات كونه جمع زوجات جن زوجات ما بتشال عند عند كده لغه قليله بيو تكلموا صار كما عبد الله بن عباس ان زوجة نبيكم على عائشة ما وكذلك قال الفرزدق الشاعر وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كسائل إلى أسد الشرى يستبينها مثل أبراش نهيدا وسميها فرزدق الشاعر المعروف الفرزدق يعني شاعر معروف التوبة من أبي كثير زبيان إن فرزدق نروبة العجاج إن أبو تمام إن أبو الأتاحية نذي أشاعروش يعني من الآن وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي أبراش من تعطاره لسائل فسائل وإن متابرنا إلى أسد الشرع ينبصات أقا استميل يا طار إذا فردنا إبالان زوجة البالال ومن حديث مسلم من حديث معاوية بن حيدة الأشيري يعرف ما حق زوجة أحدنا عليه زوجة مثلال وقتان قليلان ثلال بفرائد بوطا من نقرأ أسدقا للفرق بين الزوج الذكري والزوجة أنثى للزوج النصف وللمرأة ربع الديبان وللزوجة ربع الأمانة نعم زوجة بس منهما كولت يا سراجون أي نشرة يبثنا يا بازا رجالا كثيرا بركاتا وندوش ونساء كثيرا تبان رخوزف من الثاني لدلالة الأول عليه ويسمع علماء البلاغة احتباط هز من الأول دلالة الثاني عليه وهز من الثاني دلالة الأول عليه أو هز للاختفاء الهزف قد يكون الاختفاء والهزف قد يكون الاهتباط والهزف قد يكون الاكتسار والهزف قد يكون للتنسيق على كل وراء وارد في القرآن كثيرا رجالا واندوز كثيرا جمع رجلين ونساء كثيرات فتوقوا للنا رجال يعني عش ونساء كثيرات ويجمع النساء على نسوة وعلى نساوين نسوة قال نسوة اسم الجنس لهم نسوة في الذين ينتظر ما هو نسوة اللاتي قطعنا يقول نساء نسوة ونساوين يلو تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه واتقوا الله الله نسوة الذي يان الله تساءلون به تتساءلون به أربع الله نبات وعلى هنبات الله نبات نوني ببلاد متن متبابا لبدا والأرحام واتقوا الأرحام أي قطيئة اجتنبوا قطيئة الأرحام وتقوى كل شيء بحسبه نو إن قد تقوى على الله من التقوى إن دير بيبال لماذا استؤمن التقوى لغيره بيبال يعني اتقوا الله أي اجتنبوا مهارم الله في قطيئة الأرحام مالك يعني زمان فقطر وقرئ والأرحام تقلتوال يعني وتقول تسأل والأرحام تبعيه إخبار له إن شاء الله بذندنا بوغره نبه تبابال ما بياسيزن إبابال وبتنا برول هي أون إخبار هي وتقول تسأل بهم أجمرا بالله بالله نبه بلاش متبابال وبت يهونون الله أنا سيادون كما قال ستنقكو كذلك بذندنا بذندنا ونبه متبابال ونبرو لما نجي أهون مبابال اتشارد ما تأسيزن إلا وأنه قل كراعة النفس بنو إلا واستدل به بعض النحات ومن ابن مالك يعني عطف المجرور على المجرور قبله بغير عائد بغير ايش إعادة الجر وعطف خافض لدى وعطف خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وعندي غير لازم اذ قد اتى في النثر والشعر الصحيح مثبتا نعم والارحام إن الله كان عليكم رقيبا إنه الله من أنت لا تقطع ذلكمون أن توجد من جزء من عندما صاروا الله متفرن دون ما تفرن دون يا لا تزاد يسرى عندما تيسوا بذن دينا لي مثل لالاته مثل لكم مثل عشوف دون الله إكي سورة سورة النساء لطرتها ذا الله يا سيتوش مئراس هو جانا سيلا سيتوش بذوين نظره كما جمر أول خط الإنسان يعني الله من الان زوج وبس رجالا كثير نساء ايه وكثيروا دمو سيلا سيتوش كثير بسوس تنجاو دمو انك يبدو الله تكسيت في الاسام سيتوش بورس مكناس عربوش قبل الاسلام بسيتوش تباج انا نفر كنبروش انا عند بورس درشا ايساقوات النفر كتراش درشا ايساقوات الناس ورسم نفر اتو وعدا فرصة قالب الله انسان رسول رسول نفر ليلا دمو بسيدار اي قدبو نبر ان دفلقو ما توم سيدا جبالو ايه دمو سياغا قتب واتو اي دلو ليلا دمو كفتو بوالا ادوالي ادو قسي من سواتان او نسا سواتان او من سواتان يا يقلق يا ست قطر قلبا نبرا بسيتوش بطريق او تباتشو نبرا ليلا دمو سيدي اصابتو دبجد يا ليلا بارو دمو سباتي ورسو نبرا ان دعيك آمانا يا باتاتشو مستياغبو نبرا نابتيتوش بطاب اندقنا دمو ساتت زياغبو نبرينا اندقنا دمو مروان اسقو نبرينا بوضو قشاشا سيتوش لا كباج انا يمي فتقو سميتانا بالإسلام كدار استباز يان نتمو عند باند سيتوش ميقو دم قشاشا ونيتا غرسيسو لسيتوش امي قباجو مبت كا اسكفات انتنو قشار ايه ورجالا كثير ونيسا فأي كيف الله تعدلوا الله تعدل اليتام فأنك ماذا من النساء مستوثرات وربا إلى وآتوا النساء صدقات من إلى إلى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والنساء نصيب إلى هيرين يستفتونك في النساء ويفتلك فيهن إلى ولا أن تعدلوا أن تعدلوا ولا أن تعدلوا بين النساء ولا رسم إلى لأهل الذين هؤلاء أن تركوا النساء ترى إلى والمحصنات من النساء إلى إيار من إيجاد يسيروتي بول لنتنا وتدار بورس بمن بمن يالوني دا اج ارغو اسلام استمتوال باتك كل اسلام مهور مالنا سوفين سباتك كل تاراتو مالنا لعالم يهد ايدو ذكر والله والله ثم والله عشانيكو ايقاباري ما ترمبت تمامنا جن اينا من يسن يافر أوه أنت سمعت دمو تتكفلون يا آدم الملائكة لذلك إلى جبريل لو جبريل أزو كعالم كمدر وقال أفر كزين كزين كزين كزين كزين كزين لذين يرسو لي خلرو ملكو سلم أكبارو أنكارانتو لخلاصانتو بنهنتو بك عند أفر أفر يا سيم ربر قدنا يا الله الله زمانات أفر لأنكو مريد سنشي قلت وردبكو سنشي أفر سيم ربما أفر أجائب نومي تايا ويا الله وفي الأرض آيات الممكنين نعم إيش أربع زمن أربع أمد هذا الإنسان هذا ثاني سينون عنده أربع أمد أربع أمد تقوبك ستوك وشبلوك أربع أمد بخارنا وروح إشفت بارنا الله ثم قال جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالكم لا يتيم وجهن زبوتاتهم ستواتوا إلى لا يتيم وجهن إهين باليتيم لا يتعانى فتنوا برعبوز قبل الإسلام لن زبوني كمال وجرس لن زبوتاتهم ستواتوا ما تنو إيه مطلقها يا قد آيو آيات أكسل لنا صفحنا تلقفاتهم ويدموا أموالهم ميتقموا توستهم ستواتوا لما نتنو وأزلت أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب مدفون بطروا أتكيروا مالت أروا غزبات وستاسوا مدفون قيراج أتستوات شاو أتستوات شاو مالت ستوات شاو ولا أتكيروا أتكيروا الخبيث ولا تأكل أموالهم إنسون غزب إلى أموالكم مع أموالك إنسون غنانتي غنزب شمراج أتكيروا إلى أموالكم إلى لنا مع من أنصاري إلى الله أي مع الله وإذن قوتك إلى قوتك أي مع قوتكم وأيديك إلى المرافق أي مع المرافق إلى المعنى مع دون الله إما من باب التناوب كما يقول به بعض فقهاء بعض نحاة الكوفة أو من باب التدمين من باب التدمين يعني ولاة أموالكم أموالهم إلى أموالكم منضما إلى أموالكم تتنقض يتيمين غنزب تنقض تذر كبار كبار ذات شاله وطالنا إنه كان حوبا كبيرا تلق وانجل كما هنا هون والنا تلق وانجل نونا إلى حوب وانجل مالا زم كبير عظيمة إن قلت هي هذا الرب جزيبة طاب تتنقضنا ولا الله بالا تنسلقوا دون المتسى يعني ويسألون اليتامى قل الإسلام لهم خير فإخوة فإن تخالطوا فإخوة جميعين لعله ورده أن نستقبل مثلا ويلزم الاختلاط على وجه الضرر والعقل في الظلم كهون أو ما قالك أتك لك أنت ذكاله إن شاء الله يعني نسكن منه إن شاء الله ثم قال جوين خفتوا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم كفراتكم وإن كوطاتكم ألا تقسطوا في اليتامى ما يتامى وجه فتحاوش أنون بلاتكم كفراتكم فانكحوا أقبوا ما طاب لكم دستالات من النساء وقول ما طاب لكم من النساء دستالاتكم أدبوا استدل الذي بعض اليوم على عدد وجوب النكاح زواج واجب لا مهون من رجاء أرجو تعالى يتوسطون نظركم إيه قزوم لا يهون إستدالهم أقبوا على ستة أقبوا دستالاتكم لماذا إنجي أصلا ما أقباتوا سنانا معلومات أسيدا يبينهم معارضة قال فانكوا ما طاب لكم دستالاتكم من النساء كفيتوت ما بمعنى من نار لمن سيتوج باكل ايدلو ولمن ما لاجو ايه قائدة من القرآن قرآن دان بي مكان من ما تمتا مكان ما من تمتا لاج وكيل عندنا لمن سيتوج تقلع جميش ناك السلوانا ايه دان بزوم يعني سرية نو فانتو ما باب لكم من النساء كفيت دستالاتو مسنا ورات اسنين اثنتين وثلاث ثوث وربع رات وامورة ثلاث ثوث أرات رات ثمن سدس كما يمثل الظاهر ايه انجلي ظاهرو ايه ناسي ذال وين دمو مسنا وثلاث وربع بهدت يو عدو فتا ويموتا اشن دوزك هون يوزي مكتاين حديثي او انجلي ان غيلا لما اسلم وتحته عشر نسوة عشر سيتوس كسرون ابارو لنبي وقراته عمسك اربعا وفارق سائرهن عراتيزة إلوشي ستالو تلالي أو لهر هرهن سيتوش مسلم لهن لهر لورد كعرات بلاي فقد من عينهم جمهور علماء لقد أمدان تخلافوش من هرم على سنة ياو لنبي إنجي لليلة سوق عرات بلاي الجال كعرات بلاي لنبي بالشاعدة لبلا لليلة ندرو نبياتوش إنجا زي فقد نبرم بينا قرال لليلة نبياتوش إنجا جل دليل أمة إتشال ونبي إتشال مثنى إثنتين ويمولد ويمتوت ومرجع هذا واجبات المردود الأولياء لا يقتصون من بين المؤمنين بشيء فمن زعم ذلك فقد رد الكتاب السنة عندما نبوضع أولياء إتشال وأي دليل بل ليس بأولياء هؤلاء إيش أقبياء أولياء شياطين إذا استحقوا شيئا من بين الأمة خاصا بهم من تحريم حرام أو تحريم حلال فهؤلاء أولياء الشيطان وليسوا بأولياء الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبد ربك تاتيك هذا من أعظم دلال دخل منه الشيطان عليهم كذبت تلك منقد أيونا فقال لماذا لماذا واعبد ربك تاتيك لك إذا كانوا أعلم وأفضل من الرسول فنعم وإلا فلا. لقد الجيران أبدى له إبليس وهو في موضع عبادته ونور المكان وكأنه جعل فيه إيش طيبا وقال يا عبد الجيلاني الآن يكفيك العبادة أهني بقى دوزفة قصدار بالوالا سليش أبو داتشو إشتا عندنا قبة أولا بمن أولا كنالت عندنا الأقوم نبي وأبو رب حتى يأتيك اليكين بالوالا إن يتنبي ولي كينا من دي ايه الذي عندنا من سخافات وخرافات وضلالات الشيئة وبعض الصوفيان ولي كنبي بلتال نبي كرسول بلتال اذا من قلت ولي قدتا كالله يتذكبال نبينا رسول بجبريل ببلايك اما كانت بلو ولينا سبلتال ايه الشيئة وراسي داوز مقام النبوة في برزخي فوائق الرسول ودون الولي لا هذا من ضلالهم قال في سورة قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أو الملعنين عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لو ليت قال من سأل شيخ يسأل من يعني من آمن هذا ضلال ردة نعوذ بالله هذا ردة وزندق في الدين إذا كنبيوت وجه خسائس نبيات السنة علاج أمته اللوم كلنا حرام بني حرام هنا هم بابا مدير كتب على صوت حرام هنا من أربعة عن دان دي مسألة وش وقت الضرورة يهود ميون وقال إيه إنه ضرورة وصوت إنجي حرمت عليكم ما قال شبكي غربي أردي أجمي إسيوبي ولي لا لا بل هو بقول إن الله تنزل يتامى فانكوا ما طاب لكم من النساء دسالات شود مسنا ولد وثلاثوس وربع رات إيه مقرر إذا مسنا وثلاث وثلاث ثلاث أربع أربع بان بقى يمتشن إيه النصوص وحديث ليلة يقعي دوال وين دم أصل النزال والمعدل فرق المعدل منهم بل أصل من دنا معدل منهم إثنين وين ولد وين دوت وين أرات مثنى وثلاث والواوان على أول تولي إما إثنتين وإما ثلاث وإما أربع عند تبالا نوم النستوى حديثه من داس أمت أو ما أردنا دان يعني موش مرأة روما من جميع المذاهب هي سلسة موش إذا خلاف بما قل إيه مرضون لو ريوش كارات ولا كامت ولا يفقد لو ريوش كارات يفقد لما صافين توت يفقد لو ريوش فقد ظلال غرور بأي شيء تدعته تستهل الحرام يا مسكين انت الجواب من الله ما عندك موتال انت فطان اسكت الانسان سبع ما تقول يا جبا اسكت هي فطان وهم عندك موتال جبانا من كده باند كده كارت بلاي بندر قد بلا الله سو بامولو اي جالو من واجب ما داو دست علاج شد بوسین کرد که دست علاجی دست علاج چی بود دست کاتو ماست اجازه واجب بود دست علاج را ایبان تکامل نفر و دمالت فان کو مادام نسل مسنا و سلاط و رباعی نبی کارات بلای ایشال این مراتم یا وی الله حکم الله و عالم آتشی یسیت فرسان تر دامون با عالم آتشی رفته فالو شو که ایش بلای هنری گنیار با عالم آتشی نهون اینگی دیا وپا عالم ندیر مادام سبحان الله جرمن وسط ያለው ጃፓን وسط ያለው አሜሪካ وسط ኦስትራሊያ وسط ያለው عجيب ሰሜን እስያና ኮሪያ وسط ያለው እና ቻይና وسط ያለው سبحان الله عند عربو ሀገር በተለይ السعوديه الحمد لله ان السعود تشكر ميده بس سوت راتنا غبا ሌላው እንጀምና ለግድ ሁኔታ ሊኖር ይችላል ሌላው ዓለም ሆነ ቀነሰ በቀየ ተወመጥቶ አለው ይሄ እንት ይሄ እስላም ሲያስቀም ግድ ነው ማለት አይደለም ግን ግድ ነው የሆነበት ጊዜ ይኖራል من جذي سيدو ولا ونجل ميهدو كهونا لأقباسة أبتو لا ونجل ميقالتو كهونا ليلة هبرسة ميبكيلو كهونا واجب يهونا انتنا الليل انتا بضرورة قوم انتن واجب ميهونا قرال لم السالم ضرورة جذي ميت مبلاتو جد يهون ابتها لا يدل جن كان ضرورة جد يهون نبار شراسي جان نبار اي تعلم نبار ما درسو اذا ያው ስራተ ፈቀደው ብዙ ምክንያቶች እንግዲህ አሉ። ዝም ብሎ አይደለም ብዙ ምክንያቶች አሉ። በአለም ላይ እንደዚህ ቢካፈሉ ፐርሰናል ሴቶች የትና የት ይሄዳሉ? ከወንድ ስታገናኝ ለሴቶች አራት አራት ቢካፈል አንድ ወንድ አንድ ሴት አሪፋ አንድ ሴት አዚባ አትገኝም ነበር ሲደረ በሚፈራው ድህነት የሚፈራው በሽታ የሚፈራው ድግና የሚፈራው ውሽማ የሚፈራው ፍሬንድነት አሜሪካዎች አንድ ለአንድ ላገኛ ሙፍቲዎችና ፊት አስከባሪዎች መብት አስከባሪዎች ለአንዱ ከመቶ በላይ ፍሬንድ አለ። አንድ ለአንድ ከላይ ለአንድ ለአንድ ውስጥ ለውስጥ መቶ ፍሬንድ ነው። ፈቢሃዳ ተስሁዱማ ወላሂ ላ بل أعود ألفاً ألفاً ذلك شوف يصرحون بهذه الدعارة والوقاحة واللواد أعوذ بالله من تفكيره ماذا لواد فقط جبرس الضوء ثمسا سيئوتا يفقد من لو سيتفتون نارا سيتفتون نارا أعوذ بالله من ذلك انت سامعي سرع سرع يا ربنا يا فتعلي ففضرا وزنية مقيم والله تنجش إذا أنوراتون هنا قراد القدس اهلفا يالله قدور سرع جوال መሬትን ገልብጦ ድራሻቸውን አጠፋቸዋል። ቆይ ከተውጊ ይታገሳቸዋል በዚህ ሳይታገሳቸው የሩን ሰው እንደሰራው ማህየ ምን ዘዋሊሚና ቢባኢ ወማህየ ምን ዘዋሊሚና ቢባኢ አጂ መብት ቢሎ ሰዎችን መብት አሳትቶ ቃሉን ወስዶ ለድልግና አጋልጠው ይቀርባል ብቻ እንዲታለ ይኸው ከላይ አልመጣፍን የፈለገው ቢሆን በትክክል ለህብረት ተዋስና ይወስዳል ማለት አታስቂ ውሸት ከዚህ ومن احسن من الحكم لقوم يوقنون نعم وان قلت لا تذلوا ما دام من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا كفراتهم كاوقاتهم في تعال الون بلاش كفراتهم فتعدى فواحدة عند جدا اذا لم كان بلا ما ما غباص جن يهونوا بتغطى منهم فواحدة عندي تقو او ما غلط ايمان يا باريا غدبوا ميلا سو طراطن تصير بتغوا ليش ሁሩ ከሆነች ግን ንጹህ የሆነች አዋለች ወንሴ አንተ ጻዋ ሆና ማለት ነው። ከአራት ላይ ማግባታችን አራቱንም በፊት በትክክል አስተዳደራለ በትክክል ራስን ኔታ መታቀበት ኔታ ስለራስ ታቃለ ያገድ ሲባል ያገድ ማቴሪያል ዛሬ ማመን 40 ቢሊዮን ብር ቢንስ 40 ቢሊዮን ውጪ ያለ በዛ ነው ለልጆች ምንም ሳታረግ ልታገባ ነው ስለላለ ሲያ የሱም ነፍስ ነው ማነው ታዳኒ ነው ማሪያ ቢሊዮነሩ ፈራ ሚሊዮነሩ ፈራ بارا شي بيتوچون فرا احمان اين تطبيق الشرط طيب يسي بارا جد بقى 30 بيتوچ كان فرا 15 اسكانيا كليلو اسمتينا لاكي قال هو اسمتينا لاكي دمو فرات يا قدره فرها صدقوا اسفك دور نوران ما شاء الله السلام والعافيه كان دي نسيتنا الله يطبقك اي زمان والله من يعني اساسن زماننا يدنا نعيش زماننا والله كالله خير وكثر شره وضعف اهل الحق واشتد اهل الباطل والمحق ديون ይቻላል ባሁኑ ያለ ተጣጥ ሊያስብል ይችላል ሴቶች በተለይ አሁን የሱና ልጅ በተለይ መስጊድ ልጅ ወዴላው ጋር ተፈልገ ይሆናል ተቀባብቶ ልብስቲክ ቻፕስቲክ ተቀብቶ እንትን ፌር ተቀብቶ ሱብሃነ ዶሺ ተቀብቶ ሰውነት አሽባርቆ ለይወጣል ስለታቆም አርኪታይ ትምርስ ያለች ያው ወልካሪቡ ልሱብ ልካሪ ወልከቢሰ ልከቢሲ ግን የሙስሊም ሴቶች አላህ ራብ እንዳረገው ያቃሉ ስለጎዳ አስገድዳቸዋል የግድ ተግባን ቢና ወንድሞችን ቻርጋት ይዝም እንዴት ይሆኑ አላህ ያሳያቸው እንዴት ይሁን እንዴት ፍርድ ልስጥ ለማሁ የሴቶች ተርሰም ከወንድ ብዙ በልጧል ከእጥፍ በላይ ሆነ እሺ አንድ ላንድ ተብሏል አንድ ላንድ ማልታጀኝ ማይደል እሺ ቢገኙካ ሶስቱ ፓርታት ምን ይሁኑ ለሌላው ሙግዚት ይሁኑ የተፈራው ዝሙትና ያፋፍ ያራቁ እቴል ዛለም ይልካፉ ይልካፉ ማርቱ እንደው ማርቱ እንደው በቃ አንድ ለአራት እንጂ ማለት ነው ያለው አይመስልም ማለት ነው አለማት ለማን ዳብዛው ድራሹን ተፈራ አለ የረጃ አይደለም ሰልናላል ቢሉት በቴሌት 6% ነው የረጃ ያለ በሙስሊሙ ግን አልহামዱሊላህ እስከዚህ ነው ናዲስ ይዘም በዚህ ማሰራት እንግዲህ እንደውኔታው ወንሽላ የውመል ቂያማ ላንዱ ሰው ላንዱ ወንድ አልፋ ሴቶች ሱብሃንአላህ الله اكبر ولا فتنا زمننا ايه مسلمون ما متعوس نو كفروا ديننا في فرار كفروا وقت الله وقت وقت بنا الى يكثوا الله الى كثير وكاذب عاد بلدو بلدو فزدو يسير في الله دو دو منين دين زد في زد زنا نسأل السلامة والعافية أما ملك دائما سيد رسول أمه لين دلقا فرش جل الله أولا تعود أركي أركي إنور الله قال قد تأسد له أليس أيضا لم يكذر يعدب إنور الله قال قد تأسد له أليس على الزبود انتاقي فردو هشي إمية أبا قال لك أليس بدوي فلان جاكنا اللهم استعيما فؤاد اللهم ايمانكم بارياكو ذلك هما الادنى ادنى احق واقرب ان لا تقولوا ان لا تجولوا لا تظلموا يكبالون وكي ان لا تقولوا ان لا تكسروا العيالة ومن حديث وابدأ بمن تعولوا يمي لو نوى يا مبدأتو شكرين لهم ناقرقين لا الظلم يكربال عند قونا تشعوا وفلق دي بيادر السواقة وشن بيادر بزوء اي تبقبات مسؤولي ياو ولسوس قونا بس كلمة سادان سنميزاو ونجري كبت كلبتا كزي اقوايا باقو يمزامو مصلحان اندزا الله ذلك كزاو اندزانو نيساتو الله رزقونو منونو مالد اذا بطلعي باخر الزمان بعدنا بزي امة الاسلام مع براكة اسفلي قال ممكن اتما هون اهداف الاوروبيين هؤلاء اهداف الاسلام عندنا تلقوا بنتنا مسلمة بقدر راشد أبزاني تفا إقاوي لي تفتو بلقنا زنا عندي السرع زنا سراوكونا بأي إطاع ورطينا التاقوانا زنا سراوكونا التاقوانا تبالا بني ياو إقاوي لي إسلاماوي تفعل الله الذي تفقاري هنا لعقيدة لسنة دين ونعيشته بالا كيه يقودان ساداري زنبرا أباطة لله ديك آلا ليش كبزاكين در راشد تفا لسنا ما تفعلنا هو وچو عالم شرد إن دي أنا درك عباطو ما عندنا التوقع وكونه بالكي من هذا الرجال لو سبحان الله بتشعبزونا وش بروف وما ملك ريمان ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تعولوا نعم سيروا الشيء مدناس اللابت وانتو فرصان سبا يتنايزي بلتان يسيتوش أنا سانو الله دمو في تاوينو ليلو دمو أكاد دي سيد عمد الاند بشوك وصن ديبا بدو ماني اوچالو بسرا ميدكو قناتا ادرانيا ميتون قناتا نفساتي هناندج حائتي هناندج لو رسفري هيدان زورو زورو انجد من دلنا قصة امبادي هون سلان تشاركوا تتكرت تسنجم انجي اذن انجد ياو بسوص سوص قال لي انا لا تنسى باتشو بامس بورسين درساتشو على معنانو وهذا بعمل سنتي درسات على معنى انه بعمل عراطوري درسات على معنى ما هي عراطو كبيرا ايكي سيتقود دا تقود دا من المتقود دا نقر من المين ثم قال جل وعلا وآتوا النساء ايه وابتاتهم قبال لا سيتو سيتواتر اواج ملكو ساري اواج كتت صدقاتهن تلوشاتشو مهراتشون نهلة يعني اطعاء لا سيتو مهراتشو محقص سيتواتشو نهلام يا أبو مهر البالان حبا عدا مهر مهر عكر علائك بذون غير البالان الزيلة يقول وآتوا النساء لسيد الشكواتشو صدقاتهن نهلة نهي واجب وهذه الآيات تصرح بوجوب عطاء النساء مهورهن فمن استمتعتم به منهم فأت أجوره أجر بنو دموز بنو تار الله جل وعلا ستواتشو إهن نقر مما قرأتها يتشارن لك فإبنا لكم عن شيء منه نفسا دستي براساته سابتا بابي من سابتي براسة دستي له تتشي اللي هذا عن شيء منه كس نفسا طابت عن فصول تميزه مهونا مش رأيه دستك على جو فقلوه بلوث ان انت ازواجه ويمدامه وليوج هي عن مريئة دواء عن شخص اسمان نوريون الله اسمامات شكر الله ما ذكر كذو قبل الكافر مشكرين عند تصرف ما ادرك نو بس اجال لو ساي قبل ايشيل منجي لسو كين بزاو في بتل تشيل على بتل اماني ولكن بعد القبض بيقول دليل على انها قابت من نفسها بس بلا بس تشيل اذا قال ولا كان بدي وي فرتا وي كان قال بني ليون يشيل على ورستاوي بس تنعطو تشيل كذا وتش انجدي ياو مهراتو قد نو مهرو وجو بسوس ملك انا عندنا كوستناو ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ማህሪ ወጅ ቢላታል እሱን መስጠብ ግድ ነው ዘወ ተሳውል አላችሁ አኒ አን ማሪያ እኛ ሀገር ገበራ የሚባለው ለቤተ ሰላ ባለ ወንድምና ሚስት በኢላዊ ነው። የኒካ ነው የሚባለው በእኛ ሀገር በዚህ ሀገራችን እንትን የኒካ ይባላል። የኒካ ነው ለቤተ ሰላ ባሪካ ሌላ ከሆነ ረሺዳ ከሆነ ነው ብቻ አንዴ መስጠና አለ። ዳርቹ ተጣጣን ዳርዳሪ ያለው እራስ አይሰጣትም ይሞቱ ይኖራሉ እንኳን ዳርቹ የራሷን ታውጭታ ካስ ቢስሚላህ ባለ አያ